السعودية تشهد حدث مهم ويحصل لأول مرة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بطولة عالمية يتنافس فيها فرق من كل العالم في ألعاب كثيرة، 21 فيديو جيم وجوائز مجموعها 60 مليون دولار. تابعونا في حلقتنا اليوم، حيكون فيها تفاصيل وتطورات البطولة الممتدة حتى 25 أغسطس. أهلا وسهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا وليد هنيدي. أكثر من 1500 لاعب إي سبورتس تجمعوا بالسعودية خلال الأسبوعين الماضيين لحتى يشاركوا بأهم حدث للرياضات الإلكترونية بالعالم، والبطولة بتنظمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، واللي من المقرر أنه تنعقد بشكل سنوي بالسعودية. السعودية أيضا عندها خطط طموحة جدا بخصوص الرياضات الإلكترونية، وحتى من المتوقع أنها تسهم ب50 مليار ريال بالناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ونتوفر حوالي 40,000 فرصة عمل. طبعا وليد، عدنا أسئلة كتير جدا حول البطولة وكيف تدار وحول سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة. راح نناقش هاي الأسئلة مع ضيفنا رئيس تحرير منصة إيكومينا للرياضات الإلكترونية عبدالله المعيقلي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبدالله. أهلا فيكم، أنا جدا سعيد أني موجود معكم اليوم. يا هلا. أول شيء، من خلال متابعتك كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن قرب، يعني ممكن توصف لنا الأجواء في الرياض؟ الصراحة الأجواء جدا حماسية والمباريات جدا قوية، يعني بنتكلم على أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، نتكلم على 8 أسابيع، 20 بطولة مختلفة، 60 مليون دولار، أرقام جدا ضخمة، والمنافسات دائما ملحمية هناك، خصوصا أنه إحنا بنشوف لاعبين محترفين، مو بس محترفين، بنشوف لاعبين الأفضل في العالم، نخبة النخبة، أفضل الفرق في العالم بيتنافسوا أمام جمهور جدا ضخم، أمام المحبين. فالتجربة بتكون جدا جميلة كمتابعين وعشاق للألعاب والرياضات الإلكترونية، فأتوقع أنها فرصة ما تفوت الصراحة لكل الناس اللي هم بيحبوا يشوفوا منافسات ألعاب الفيديو. طيب، نحن يعني أستاذ عبد الله شفنا يعني النتائج الأخيرة، أنه في فرق مثل فالكونز كانوا متصدرين الأسماء، وهي من الفرق العربية. في فرق عربية أخرى مشاركة؟ في كثير فرق عربية مثل تويستد ماينز، واللي كانوا أبطال العالم في النسخة السابقة من جيمرز 8، وفي غيره كثير من أفريقيا مثل باور جي كي، وغيرها الكثير من الفرق السعودية والعربية اللي بتمثل منطقتنا العربية، والأمانة إلى الآن بيحققوا أداء جدا مشرف، خصوصا بتكلم على فالكونز السعودي اللي إلى الآن تقريبا توج بلقبين في بطولات الإي سبورت وورد كاب، وأيضا بطولة كان فيها في المركز الثاني، يعني دخول جدا قوي كبداية، يعني ضد أفريقيا عالمية. فأشوف إنه كان الأفريقيا العربية كبداية كانت جدا جيدة، يعني عندهم حظوظ قوية بالفوز جدا. إحنا صراحة بنتكلم على فريق فالكونز، أنا ما بشوفه ينافس محليا، فريق فالكونز صراحة بينافس عالميا، تقريبا أكثر فريق رياضات إلكترونية في العالم يمتلك عدد لاعبين، صار الأبرز من ناحية التواجد في كل منافسة عالمية. ففريق فالكونز صراحة ما أشوفه، يعني صراحة فريق بينافس محليا يعتبر عالمي. شفنا في يعني أنا بتابع صراحة الإي سبورتس، وفعلا كان لعبهم جدا مميز مثل ما حكيت، يعني أدائهم مش بس لوكال أبدا، هن أدائهم فعلا جلوبال، وقادرين يتحدوا أسماء كبيرة بالفعل. بالضبط، وبرضه كمان مو بس في الرياضات الإلكترونية، نتكلم أيضا عن صناعة المحتوى، نشوف التأثير اللي هم جالس بيسووه على المنطقة من ناحية المحتوى على اليوتيوب وغيرها من منصات التواصل، فما شاء الله تبارك الله متميزين في الجانبين، رياضات إلكترونية وأيضا صناعة المحتوى. طيب، ممكن تلخص لنا شو أهم الأحداث يعني أو الألعاب اللي بدأت تنافسوا فيها، ويعني تلخص لنا بهالأسبوعين من بداية الحدث لحد هلق، كيف الأمور، كيف الأجواء، اقتربت بعض الفرق من الفوز أو أخذ اللقب؟ طبعا في الاسبوع الاول اول المباريات كان عندنا بطوله الكول اوف ديوتي وور زون، لعبه باتل رويال شهيره، اتوقع ان الكل بيعرف لعبه كول اوف ديوتي، واللي توج فريق فالكونز السعودي. صراحه كانت كاول بطوله اجواء جدا حماسيه، انا انبسطت شخصيا فيها. وبرضه كمان شهدنا مباريات الموبايل ليجند، صراحه كنا شفنا في يعني المنافسه كانت بين اللاعبين في شرق اسيا، صحيح انه بيمثلوا منظمات من جنسيات مختلفه، لكن اللاعبين من شرق اسيا كانوا جدا بارزين في هذه البطوله. وايضا كمان شهدنا بطوله فري فاير واللي ايضا فاز فيها الفريق السعودي فالكونز اي سبورتس. وعندنا كمان يعني البطوله الاشهر خلينا نقول لاقت صدى عالي ليج اوف ليجند، وكان في اللاعب المشهور اللي يعتبر من اساطير الرياضات الالكترونيه اللي هو اللاعب فيكر الكوري، اتوقع انه في كثير بيعرفوا هذا اللاعب. صحيح. فقدر بيقدروا يخطفوا اللقب ليج اوف ليجند. وبرضه كمان ان شاء الله يعني هذا الاسبوع بتقام يعني نهائيات لعبه دوتا 2 من اشهر العاب الموبا، وايضا عندنا كمان لعبه كاونتر سترايك، اتوقع كثير من الجيل القديم يعرف هذه اللعبه، سي اس جو، لعبه جدا مشهوره. فبرضه بتستمر منافساتها هذا الاسبوع، واكيد مقبلين على العاب جدا كثيره وتحظى بشعبيه عاليه مثل لعبه فيفا، واللي شاركوا فيها لاعبين مثل مساعد الدوسري وابو مكه اللي بيمثل الوطن العربي. وبرضه كمان مثلا ببجي موبايل، بدات هذا الاسبوع، ببجي موبايل من اشهر الالعاب الموجوده على الموبايل، بدات هذا الاسبوع. طبعا يعني الممثل العربي الوحيد فيها فريق باور. طيب اذا حكينا عن الجوائز، يعني مجموع الجوائز يوصل ل 60 مليون دولار، شو موضوع التكلفه؟ في احصائيه؟ التكلفه ايش تقصد بالضبط؟ تكلفه التنظيم بشكل كامل. ما في ارقام على تكلفه التنظيم، لكن بنتكلم على موضوع الجوائز 60 مليون دولار. طبعا هذا اذا بنتكلم على تاثير الجوائز، كيف ممكن هذه الجائزه بتاثر على حياه اللاعب. طبعا البطوله عرفوا هذه الجائزه بلايف تشينجر، يعني الجائزه البرايس بول اللي بتغير حياه اللي يفوز فيها. 60 مليون تعتبر تقريبا اضخم رقم جائزه في عالم الرياضات الالكترونيه، رقم جدا ضخم. فهذه الجائزة بتأثر على الرياضات الإلكترونية بشكل جدا إيجابي. بنشوف كثير من اللاعبين والأندية بيتحمسوا بتجدد شغفهم، وهذه الجائزة بتخليهم يستمروا لفترات أطول في الرياضات الإلكترونية وبيستثمروا أكثر فيها. جائزة جدا ضخمة الصراحة يعني. طيب مردود ذلك على المملكة؟ الصراحة المردود على المملكة من أكثر من جانب، نتكلم على الجانب الترويج للسياحة. يعني بنشوف الورد كاب، بنشوف جنسيات جدا كثيرة، يعني أنا كنت جالس في المدرجات أسمع الروسي والإسباني والصيني، يعني حرفيا من كل العالم الناس بتجي. وأيضا السعودية سهلت الدخول من خلال فيزا خاصة بالإي سبورت وورد كاب، إذا أنت شريت أحد التذاكر البطولة على طول بيطلع لك فيزا. ففي اهتمام جدا كبير بيأثر على السياحة، وبرضه كمان بيجعل المملكة عاصمة ومركز للألعاب والرياضات الإلكترونية، وهذا ضمن استراتيجية السعودية، استراتيجية 2030 رؤية المملكة. فهذا الشيء خلينا نقول بيفيد المملكة على عدة جوانب ثقافية، جوانب في الرياضات الإلكترونية، وأيضا جوانب تسويقية، جوانب جدا كثير ومختلفة، يعني مو بس الرياضات الإلكترونية بحد سواء. طيب وضع سوق الألعاب الإلكترونية أنت مثل ما شايف يعني بالدول الأخرى مش بس فقط بالسعودية، هل ممكن يعني هاي التنظيم الحدث بالسعودية ممكن يأثر على الدول اللي بجانبها ويفرجي فعلا قديش سوق الجيمينج ضخم أو الإي سبورتس بشكل عام؟ طبعا احنا عندنا اكبر ثلاث اسواق في المنطقه، السوق السعودي، بعده المصري، وايضا يجي بعده الاماراتي. اكيد انه مثل هذه الاحداث اللي بتنظمها المملكه بتساعد المنطقه في انها تتحمس، بنشوف تنافس اكثر مثل الامارات، ممكن بتنظم احداث شبيهه مثل مصر، فبنشوف المنطقه العربيه ومنطقه الميدل ايست بتتفاعل مع هذه البطولات اللي بتنظمها السعوديه. بنشوف الكل بيحاول خلينا نقول يشارك في هذا التطور والنهضة اللي بتصير في قطاع الرياضات الإلكترونية، فنشوف إنه الفائدة يعني بتصب في مصلحة المنطقة. فأشوف الصراحة شيء إيجابي على الدول المجاورة يعني. طيب هذا فعلا حدث كبير وفريد من نوعه، ولأول مرة بطولة وكأس عالم للرياضات الإلكترونية، ولكن كيف تفاعل الشارع السعودي أو المواطن السعودي مع مثل هذا الحدث ومع هذه التغييرات المتسارعة في المملكة؟ جميل. طبعا بنشوف تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من جمهور الرياضات الإلكترونية المحلية وحتى العالمي، الكل بيتكلم على الجوائز، بيتكلم على الحدث، بيتكلم على فكرة الكأس، وبيتكلم على جميع التفاصيل الموجودة، وكأنهم بيعيشوا حلم. يعني مين يتوقع أنه إحنا ممكن نوصل في هذا المستوى، في هذا الليفل، هذا التنظيم، هذه الأحداث في فترة جدا قصيرة. يعني الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تأسس في عام 2017 تقريبا، الفترة هذه كل مرة بنشوف أحداث أكبر. مرة الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية اللي هو الدوري الموسمي، مرة بنشوف بطولات مختلفة. فيعني الجمهور يعني جدا منبهر، متفاجئ من تطور هذا السريع. وأيضا كمان عشاق الرياضات الإلكترونية على المستوى العالمي جدا مبهورين من التنظيم، من الاهتمام، من التفاعل، من يعني كمية التفاصيل اللي مهتمين فيها. مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في هذه البطولة ما شافوها في أي بطولة سابقة يعني. فأتوقع أنه الكل بيبدي رأيه على السوشيال ميديا فيما يخص إي سبورت وورلد كاب بشكل إيجابي. هو فعلا يعني حتى نحن كجيمرز، كوميونيتي الجيمرز، يعني حتى وشفنا الحدث فعلا كثير كبير وكثير مهم من ناحية التنظيم، ناحية الفرق، قديشه جلوبل، فما بالك يعني على الناس اللي مش جيمر ممكن يستغربوا فعلا الحجم الحدث وحتى يعني قدر الجائزة الكبير. صحيح صح. طب عبد الله، من خلال يعني متابعتك لألعاب أو الرياضات الإلكترونية بشكل كامل، ممكن تحكي لنا شو سبب زيادة الاهتمام بهاي الألعاب الإلكترونية بهالوقت الحالي، وإمتى ازدهرت أكثر؟ ممتاز. طبعا الرياضات الإلكترونية لو بنتكلم كأرقام، كل سنة بعد سنة طبعا هي حديثة بتزيد، لأنه يعني في معلومة ممكن تهم البعض أو بتكون غريبة شوي، لكن جمهور اللي بتابع الألعاب الإلكترونية فئة الشباب صار تقريبا قبل سنتين أكثر من الجمهور الشاب اللي بتابع كرة قدم. فأنتم متخيلين أن العمر هذا ما صار مهتم لكرة القدم، صار بيتابع منافسات الألعاب الإلكترونية، فكل مرة بيزيد. وبرضو بنشهد يعني تقريبا الرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أكثر صناعة ترفيهية نموا في العالم، وبشكل مفصل 30% نمو سنوي، أكثر من الموسيقى، أكثر من قطاع الأفلام، أكثر من قطاع الهوليوود. ألعاب الرياضات الإلكترونية بتحقق نمو أكبر بسبب إنه الشباب بيشوفوا خلينا نقول متعتهم هنا، حاجة جديدة بتمثل المستقبل، بتمثل الجيل الجديد. وبرضه كمان التقنيات الموجودة بتساعد على تطور هذه الثقافة الجديدة، ثقافة الرياضات الإلكترونية. فعلى جميع الأصعدة، مشاهدات، أرباح، نمو، الرياضات الإلكترونية في تزايد مستمر. صحيح. طب بعد هالتنظيم هذا المبهر وهذه المشاركة القوية والجوائز، السعودية على شو ناوية؟ على المزيد والمزيد طبعا. يعني عندنا كمان الجدير بالذكر انه الالعاب الاولمبيات بيكون فيها دورة خاصة بالرياضات الالكترونية، وراح تقام في المملكة لمدة تقريبا 12 سنة، راح تكون متواجدة في المملكة. الإي سبورت بتكون متواجدة في الأولمبياد، وهذه الأولمبياد بتكون موجودة في المملكة. فكل مرة بنشوف شيء جديد خاص بالألعاب الرياضات الإلكترونية، وهذا يثبت فكرة أنه الرياض مركز للألعاب الرياضات الإلكترونية للعالم كله. فالهدف أنه السعودية بتكون مركز لهذه الألعاب الرياضات الإلكترونية، خصوصا بنتكلم على الجدية أو مشروع الجدية اللي بيكون فيه مدينة متكاملة للجيمرز، حاجة صراحة من عالم ثاني. إمتى هي المدينة راح يتم إنشائها أو تخلص؟ ما في تاريخ محدد، لكن ممكن خلنا نقول أنه ممكن السنة الجاية واللي بعدها بتكون جاهزة، أو ممكن على السنوات القادمة كمان. أرينا كاملة خاصة بالرياضات الإلكترونية، مدينة كاملة خاصة باللعب وأعلنوا عنها سابقاً، فيعني خلنا نقول يعني مدينة كاملة خاصة للجيمرز، يعني حاجة مين كان يصدق إنه ممكن بتصير يعني. طب في توجه حكومي مثلاً لتبني فريق محلي ودعمه في هذه المنافسات، ولا هل فعلاً يوجد؟ أساساً الدعم الحكومي موجود في قطاع الرياضات الإلكترونية وجميع القطاعات. لا قصدي إنه فريق معين، مثلاً كرة القدم في فرق محددة الدولة تدعمها أو يكون تابعة للدولة، يعني تسمى فرق حكومية يعني نوعاً ما. ففي فرق من الألعاب الإلكترونية كمان كذلك يتم تبنيها من الألف. شوف، بنتكلم على الورد. جميل. في بروجرام أو برنامج كامل خاص بدعم الأندية، في 30 نادي بيتم دعمهم، بيتم تمويلهم بشكل كامل في استثماراتهم في اللاعبين. وطبعا في بعض الأسس اللي تم اختيار فيها 30 نادي هذولي بيكونوا في برنامج تحت مسمى دعم الأندية. هذا البرنامج تابع لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وبيدعموا فيه الأندية، بحيث أنه الأندية بتجيب فرق وهذه المؤسسة والمؤسسة بتساعدهم في الاستثمارات. وبرضو خلنا ناخذها بجانب محلي أكثر، في برامج خاصة بدعم الأندية الرياضات الإلكترونية وأيضا دعم اللاعبين في المشاركات الخارجية، ويكون بشكل سنوي طبعا. يعني ممكن يكون في هيئة بعده، في هيئة خاصة بالألعاب الرياضات الإلكترونية فعلا، وبتهتم باللاعبين والأندية الرياضات الإلكترونية في السعودية. طيب رسالتك الأخيرة للعيبة اللي شارك، اللي حالفهم الحظ بالمشاركة واللي ناويين يشاركوا في المستقبل. للاعبين الصاعدين اللي ناويين يلعبوا في المستقبل، صراحة يعني خليكم مؤمنين بهذا القطاع، حاولوا تتدربوا أكثر، بتركزوا أكثر في هذا القطاع، بتعطوا وقتكم وبتمارسوا بشكل صحي. طبعا اكيد لازم نمارسه بشكل صحي، بيكون عندنا ساعات تدريب معينه، بنمارس التمارين الرياضيه، بنتدرب ساعات معينه في الاسبوع اساس نكون احنا لاعبين محترفين بشكل صحي. والمجال يعني واعد، المجال جديد، يعني في فرصه جدا كبيره ان انتم حتبنوا اسم جدا كبير في القطاع، فخليكم مؤمنين فيه. وإذا أنتم يعني مترددين، هذه الفرصة أنه أنتم تبدأوا الآن. الأستاذ عبدالله المعيقلي، رئيس تحرير منصة إيكومينا للرياضات الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، شكرا لكم أستاذ. جدا سعيدة صاحب هذا الحوار حبيبي. شكرا لك. شكرا. طبعا وليد، مثل ما حكينا أنه انطلقت في الرياض بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الرياضات لأنه دائما نخربط فيها بنقول رياضيات الرياضات الإلكترونية، حيث تصل جوائز البطولة إلى 60 مليون دولار، وتستمر البطولة 8 أسابيع، تتنافس فيها 10 أندية سعودية وأجنبية وأكثر من 1500 لاعب، وهذا يأتي لتعزيز القدرات الوطنية في صناعة الرياضات الإلكترونية. الجدير بالذكر أنه صممت الكأس من مجموعة من مصممين بشركة توماس لايت للمجوهرات، وهي مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب بعيار 24 قراط ويبلغ ارتفاعه 60 سنتيمتر. وهذا مين اللي راح يحظى فيه؟ النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط طوال فترة المنافسات الممتدة لثمان أسابيع مثل ما حكينا، من خلال نظام التجميع النقطي ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة في الرياض. يعني مين كان يقول انه عن جد الالعاب اللي كنا نلعبها نحن وصغار جيل التسعينات او جيل الطيبين يصير كاس عالم، يصير كاس عالم ومكان كبير والناس كلها تجي تحضر، يعني هاي نحن كنا نشوفها خيال نحن وصغير، مستحيل تصير. هلا صارت حقيقه، وصار في مصاري وصار في اهتمام كبير، وبعدين قيمه الجوائز وليد 60 مليون، يعني زمان كانوا يقولون بدل ما تلعب روح اقرا لك كلمتين، اقرا لك كلمتين. هلا المفروض تروح العب لك جيمين. روح العب لك جيمين يا ماما. ايه يا الله، سبحان من غير الأحوال. طيب في تصدر الفريق السعودي؟ طبعا تصدر الفريق السعودي فالكونز بترتيب المجموعة الأولى بأربعة انتصارات وتعادلين من أصل 7 مباريات مثل ما خبرنا الضيف، وأعلنوا نفسهم كأحد أكبر المنافسين على جائزة المركز الأول اللي بتبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي. فعلا يعني شو هالفخر الكبير أنه هن عاملين البطولة هاي الكبيرة، وبالنهاية فعلا أول لعبتين أو أول بطولتين كان فريق سعودي اللي متصدر، واللي خبرنا قبل شوي عبد الله انه الجماعة او الفريق هاد اداء مش بس محلي بل هو عالمي. انت بتعرفهم لهن الفريق؟ انا بعرفهم وكنت متابعهم وعم تابع حاليا الاي سبورتس وورلد كاب. شو يعني انواع الالعاب اللي كانوا بيلعبوا فيها؟ انا صراحة لاني بلعب دوتا بتابع الدوتا وتابعت شوي كول اوف ديوتي، كان كثير فن. وفعلا البطولة يعني مثل ما شفنا باللايفات المباشرة اللي متواصل بشكل مباشر البث، التنظيم رائع، الحضور رائع، الفرق جدا محترفة، حتى بتعرف على فرق جديدة كمان، بتشوف قديش الفرق اللي جاي من برا فعلا متحمسة لهذا الإيفنت الكبير. ونفس الوقت بتشوف كيف طرق اللعب، يعني نحن هون مثلا في ناس بتلعب طريقة، في ناس بتلعب طريقة أخرى، بتشوف تكتيكات جديدة بعالم الألعاب، فعلا كثير ممتع. أكيد طبعا، والمملكة صرفت مبالغ خيالية لتنمية هذه القطاع، مهم صراحة. ويقول لك أنه اعتمد صندوق التنمية الوطني برنامج لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال عام 2022، وبنهاية عام 2023 تم زيادة الميزانية، ميزانية البرنامج طبعا، إلى 1.09 مليار ريال. مبلغ كبير خيالي. أنا بس كنت بدي أعرف المردود، يعني أنا حتى عبدالله لما سألته عن المردود قال المردود يكون تنشيط السياحة ومعرفة الناس بالسعودية وما بعرف إيش، لأنه كان في صورة سلبية عن المملكة، يعني صورة خاطئة لدى الغرب. الآن يعني السعودية تحاول أن تمسح هذه الصورة وتبين أنه هي بلد سياحي يتمتع سياحة دينية، سياحة بحرية، صحراء، رياضات، اهتمام رياضي كبير. فأنه هذا المبلغ اللي اندفع، ما هو المردود غير أنه تنشيط السياحة؟ هل يعني في شركات، هاي الشركات المعلنة أكيد يعني بتدفع، صح؟ في طبعا. وبنفس الوقت يعني حدث بهذا الحجم بهذا المبلغ الكبير أكيد له مردود، مش بس سياحي ولا مش بس يعني لتحسين للشكل العام، لا، هي المبالغ الكبيرة أكيد حتجيب لك مردود كثير كبير، حتجيب لك مردود خلص فعلا مثل ما خبرنا عبد الله أنه هي حتصير عاصمة للرياضات الإلكترونية. أي حدث ومدينة قال لك كمان راح تصير في مدينة، أي حدث عالمي راح يصير، طبيعي الناس حتصير تختار السعودية، الشركات حتعلن في السعودية، الاستثمارات حتصير في السعودية، شركات المطورين للألعاب بلاي ستيشن غيرها من الأسماء الكبيرة حتستثمر في السعودية، حتى الشركات اللي بتصنع الكمبيوترز، القطع اللي ممكن يحتاجها الجيمرز كمان حتستثمر في السعودية. فأنا بأتأكد لك 100% أنه هذا المبلغ أو الميزانية اللي حتصرفها الحكومة السعودية هو حيرجع في سنين يعني قليلة. طب بما أنه أنت من محبين وعشاق الجيمينج، إمتى راح نشوفك يعني فيك منافسات؟ أنا والله ليك أنا عندي روح المنافسة بس كثير المحلية. لا خليك وصل للعالمية. مش لي بس تشوفهم عم يلعبوا، بتحس يعني فعلا جماعة حاطين كل قوتهم كل أسرارهم في اللعبة ليصيروا محترفين. هذول بيقضوا يعني ساعات طويلة على اللعب، يعني هو صح وانا عم يقول انه الواحد يعني اذا بده يصير بفريق محترف يحاول انه يلعب ساعات صحية، يعني يلعب ساعتين، يتدرب ساعتين، يمشي شوي رياضة، بس هي فعلا بدها جهد وقت كثير طويل حتى الواحد يصير فعلا محترف بلعبة وينافس بفرق. بس هذا الشيء يعني ما بيمنع الواحد يحاول او يطمح او يجرب، بس انا بلعب للمتعة فقط صراحة. للمتعة. طيب وليد، وصلنا لنهاية حلقتنا من اليوم أو حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. ناقشنا في موضوع الألعاب اللي زمان الإلكترونية. ما طلعت أنا طبعا نورتني اليوم. ناقشنا في موضوع الألعاب الإلكترونية وهذه البطولة الكبيرة المقامة في المملكة العربية السعودية، وأكيد راح نشوف يعني تطور لهذه الألعاب في عدة دول عربية. الإمارات أخذ شوط كبير بهالموضوع، صحيح. مصر ربما نشوف يعني حتى دول المغرب العربي كمان ممكن تهتم أكثر وتحط ميزانية لأنه لها مردود كبير يعني. فوصلنا نهاية هذه الحلقة. أكيد يعني عبد الله كمان زودنا معلومات مهمة جدا، صحيح. ممكن يستفيد منها جميع المستمعين. كان معكم أنا أحمد العموري وأنا وليد هنيدي، نلتقيكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء. باي باي.